أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة. فمن شاء وما يذكرون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم ولا أقسم بالنفس اللواحة ولا أقسم بالنفس اللواحة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين كلا إنه تذكرة. نُسْ

ثم إن علينا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة إلى لا إله إلا الله والله لا إله إلا الله لا والله ولله الحمد لا ولله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.

إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك يا رب العالمين هكذا إخوة العباد والإسلام عشوا مع آيات نسخ الختام والتي تلاها على أسماع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ والمقيم ببهدلاي مركز زقازي في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي كرمنا فيه الكريم الراحل الحج نبيل رحمة الله عليه وقد جاء كل السادة القراء الذين توافدوا على حضراتكم فأشكر مولانا الشيخ أحمد أبو العدين عمار وأشكر أيضا مولانا الشيخ سعيد يوسف